الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، اراد ما العباد فاعلوه، ولو عصمهم لما خالفوه، ولو شاء ان يطيعوه جميعا لاطاعوه، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وعلى سائر من اقتفى اثره واتبع هديه باحسان الى يوم الدين. وبعد، ايها المباركون، هذا برنامجكم الكلمه الطيبه، ولقاء اليوم يتحدث عن ثلاثة أخيار، هم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم وأرضاهم. هؤلاء الثلاثة مع الصديق هم الأربعة الراشدون، إلا أنهم يختلفون عن أبي بكر في أنهم ماتوا الثلاثة شهداء. وأما الصديق رضي الله عنه وأرضاه فقد لاقى ربه وهو على فراشه طاهرا مطهرا كريما سيدا خليفة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في أمته. وأما أولئك الثلاثة فقد ماتوا شهداء، فعنوان اللقاء الشهداء الثلاثة. ومن يمن الطالع والفأل الحسن أننا نسجل هذه الحلقة عن هؤلاء الشهداء الأجلاء الكرام في حديقة الشهيد في الكويت العاصمة، هذه الحديقة التي سميت بحديقة الشهيد عرفانا بأولئك الرجال الذين ضحوا بأرواحهم وماتوا شهداء في سبيل أن تبقى الكويت عزيزة منيعة، ولله الحمد والفضل والمنة. الحمد لله، بينا أن عنوان اللقاء الشهداء الثلاثة، وألمحنا إلى أن الحديث عن عمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين. سنتكلم تاريخيا، فالمقصود من اللقاء الثقافة التاريخية الإسلامية الحقة التي ينبغي أن يعلمها النشء خاصة والمسلمون جميعا عامة. هؤلاء الثلاثة كلهم من خيار الخلق وسادات أهل الإسلام، وشهد النبي صلى الله عليه وسلم لهم بالجنة، فهم من خيار الخلق بعد الأنبياء والرسل. هؤلاء الثلاثة ماتوا شهداء. عمر وعلي كان سنهما حين قتلهما 63 سنة، أي مثل سن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما توفي. وأما عثمان رضي الله عنه وأرضاه فإنه قتل وقد واستشهد وقد جاوز 80. عثمان من بني عبد شمس، وعلي من بني هاشم، فهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعمر من بني عدي، وبنو هاشم وبنو عبد شمس وبنو عدي كلهم من قريش، إلا أن قرابة عثمان من رسول الله صلى الله عليه وسلم أشد قرابة من عمر، لأن بني عبد شمس يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في عبد مناف، في حين يتأخر اجتماع بني عدي مع نسبه الطاهر عليه الصلاة والسلام. وعلي أدنى قرابة من عثمان لأنه من بني هاشم الذين بعث منهم نبينا صلى الله عليه وسلم. عمر رضي الله عنه وأرضاه قتل على يد أبي لؤلؤة المجوسي، أي أن قاتله لم يكن مسلما، ولذلك لما طعن عمر وحمل إلى داره قال لابنه عبد الله: انظر من قتلني. فذهب عبد الله ثم عاد فقال: قتلك أبو لؤلؤة المجوسي. فقال عمر: الحمد لله أن قاتلي لم يسجد لله قط سجدة يحاجني بها يوم القيامة. فكان عمر من حدبه وشفقته على المسلمين لا يتمنى أن يقتله مسلم حتى لا يبوء مسلم بذنبه، حتى تعلم أيها المبارك أن سفك الدم الحرام والتعرض للمسلمين في دمائهم من أجل وأعظم الكبائر، بل عده بعض العلماء لا توبة له، وإن كان الحق أن له توبة. وأما عثمان رضي الله عنه وأرضاه فقد قتلته فئة من الناس تزعم جهلا وبطلانا وكذبا ومينا أنهم على الحق، قتلوه بعد أن اقتحموا داره، فاشترك عمر وعثمان بأنهما قتل وكذلك علي. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حق عثمان لما استأذن عليه يدخل وهو في بئر أريس، قال للحاجب، قال لأبي موسى الأشعري أولا لعمر، قال: إذن له وبشره في الجنة. ثم قال لعثمان: وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. فالبلاء الذي لقيه عثمان لم يلقه عمر، فإن عمر كان واقفا يصلي بالناس صلاة الفجر، فلما أخذ في القراءة دخل ذلكم اللعين فطعنه، فما هي إلا لحظات حتى حمل أمير المؤمنين إلى بيته، ثم مكث يوما أو يومين ثم مات شهيدا رضي الله عنه وأرضاه من أثر تلك الطعنة. وأما عثمان فإن أولئك طوقوا داره وما زالوا معه حتى منعوه الماء، ثم أحرقوا الدار من إحدى جهاتها، ثم اقتحموا الدار، ثم عبثوا بلحيته، ثم ما زالوا يأخذون ويعطون معه في غلظة وجفاء عظيم أرشدتهم إليه عقولهم الضالة أفكارهم المنحرفة، حتى عبثوا بلحيته وقطعوا يده ثم قتلوه أجهزوا عليه رضي الله عنه وأرضاه. فتحقق في قتله قول النبي صلى الله عليه وسلم: وبشره بالجنة على بلوى تصيبه. وقد لقي رضي الله عنه وأرضاه بلاء عظيما، لكن حرصه على ألا يسفك دم بسببه منعه من أن ينتصر بأبناء المهاجرين والأنصار. وأما علي رضي الله عنه وأرضاه فقد قتله عبد الرحمن بن ملجم المرادي، وعبد الرحمن بن ملجم المرادي في أول أمره كان يظهر التنسك، حتى إن عمر رضي الله عنه وأرضاه ظن به خيرا وبعثه إلى مصر يعلم أهلها القرآن، ونزل على عمرو بن العاص والي مصر فأكرمه عمرو لوصية عمر له وأخذ يعلم الناس القرآن. ثم لما وقع التحكيم ما بين علي ومعاوية لم يقبل عبد الرحمن بن ملجم ومن معه ذلك، ولما دخل تعلق قلبه بامرأة خارجية يقال لها قطان، فجعلت مهرها حتى يقبلها حتى تقبله أن يقتل عليا. ولهذا يقول أحدهم وقد نظم ذلك شعرا: فلم أر مهرا ساقه ذو سماحة كمثل قطام بينا غير، هكذا قال كلمة متمم، إلى أن قال: ثلاثة آلاف وعبدا وقيلة وضرب علي بالحسام المصمم، فلا مهر أغلى من علي وإن غلا، ولا فتك إلا دون فتك ابن ملجم. فهذا الرجل تربص لعلي وهو خارج لصلاة الفجر ثم ضربه بسيفه، فبقي علي يوما أو يومين ثم مضى كما مضى الفاروق قبله وعثمان رضوان الله تعالى عليهم جميعا. فهؤلاء الثلاثة ماتوا شهداء رضوان الله تعالى عليهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حق علي أن أشقى الآخرين من يخضب هذه عن هذه، أي أن قاتل علي بأى بإثم أعظم من قتلة عثمان وقتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. فأما قاتل عمر فقد كان كافرا أصلا، وأما قتلة عثمان فقد كانوا طائفة كلها من الرجال، حتى قال أحدهم عياذا بالله فيما يروى عنه: لقد طعنت عثمان 6 طعنات، أو قال 9 طعنات، 3 منها لله. وقد كذب، والله لا يمكن أن يكون شيء لله ينجم من وراء قتل عثمان، و6 طعنات لما في قلبي عليه. فالإنسان عياذا بالله أحيانا يحمل في قلبه الضغينة والحقد، ثم يأتيه الشيطان ويزين له أن هذا العمل من أجل الله، وهو إنما يشفي حقدا وضغنا وحسدا في قلبه وبغضا للناس وأمورا ما أحسن تصورها وضلالة بيتها وعما أعمى الله به بصره وبصيرته. فهذا الرجل يزعم أن 3 منها لله و6 لما في قلبي عليه، وهذا ينبيك على أن الإنسان عياذا بالله إذا كان أسير وهم أسير ضلالة لا ينجم عنه إلا الهلاك والإفساد في الأرض. والله يقول: والذي خبث لا يخرج إلا نكدا، صدق ربنا. والمقصود هذا إجمال لكيف قتل هؤلاء الثلاثة، أين دفنوا؟ ثم عمر رضي الله عنه وأرضاه فقد أوصى أن يدفن مع نبينا صلى الله عليه وسلم وصاحبه الصديق، وطلب من الناس بعده أن يستأذنوا له من عائشة، وبعث ابنه عبد الله إلى أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها يستأذنها في أن يدفن مع صاحبيه، وقال له، وكان ذلك قبل أن يموت قبل أن يفارق الحياة، قال له: لا تقل لها أمير المؤمنين، قل لها عمر بن الخطاب يستأذن أن يدفن مع صاحبيه. فقالت: نعم وكرامة، ولأوثنه اليوم على نفسي. فكانت ترغب هي أن تدفن حجرتها رضي الله عنها وأرضاها، فآثرت عمر على نفسها ليمضي قدر الله. ثم لما حمل أوصى كذلك أن يستأذن مرة أخرى، لأن الأمر يتعلق بأرض لا يملكها. ففي الأول كان ولي أمر المسلمين، كان ذا سلطان، فخاف أنها قبلت من أجل سلطانه، فقال حتى إذا غسلتموني وكفنتموني وحملتموني فاستأذنوا مرة أخرى. فاستأذنوا، عمر بن الخطاب يستأذن أن يدفن مع صاحبي، فأذنت ودفن عمر رضي الله عنه رأسه عند كتف أبي بكر ورأس أبي بكر عند كتف النبي صلى الله عليه وسلم، والثلاثة على جنب، كل فرد منهم على جنبه الأيمن مستقبل القبلة في الجهة الجنوبية الغربية من حجرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها. وأول من دفن من هؤلاء الثلاثة نبينا صلى الله عليه وسلم. والأول يقول: يا خير من دفنت في القاع أعظمه، فطاب من طيبهن القاع والأكم، نفس الفداء لقبر أنت ساكنه، فيه العفاف وفيه الطهر والكرم. وأما عثمان رضي الله عنه أرضاه فقد دفن في بأرض كانت بجوار بقيع الغرقد، وبقيع الغرقد أرض رخوة جعلها النبي صلى الله عليه وسلم يقبر فيها من يموت من أصحابه من المهاجرين والأنصار. فأول من قبر فيها من الأنصار أسعد بن زرارة، وأول من قبر فيها من المهاجرين عثمان بن مضعون. فدفن عثمان رضي الله عنه أرضاء بجوار تلك البقعة. فلما كان زمن أمير المؤمنين معاوية رضي الله عنه أرضاء ويجمعه مع عثمان نسب، أدخل تلك البقعة، كانت تسمى حش كوكب، أدخلها في البقيع، فأصبح قبر عثمان جزءا من البقيع إلى اليوم. وقبر عثمان معروف إلى اليوم في بقيع الغرقد في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما أمير المؤمنين علي بن أبي طالب فقيل إن قبره أخفي حتى لا تعرفه الخوارج فتنبشه، لأنهم كانوا يحملون عليه الحقد، فعم الله بصيرتهم. والبعض يقول إنه يعرف موضعه ويعظم ذلك المكان. أيا كان الأمر، فإن أمير المؤمنين عمر وأمير المؤمنين عثمان وأمير المؤمنين علي رضي الله عنهم أجمعين هم من خيار الخلق، وقد كان بينهم من المحبة والألفة والسؤدد ما الله عز وجل به عليم. وقد يحصل ما بين كل أحد، ما بين الأخ وأخيه، ما بين الوالد وولده، ما يحصل مما لا انفكاك من الحياة البشرية عنه، لكن ذلك لا ينبغي لنا أن نجري وراءه على غير بينة وعلى غير علم. كلهم، ثلاثتهم والصديق معهم وأصحاب رسول الله كلهم على الرأس وعلى العين، لا ندعي لهم عصمة ولا نقول إنهم قد بلغوا الكمال المطلق، يبقون بشرا لكنهم سادة الناس، وما نجم عنهم وما كان منهم من أخطاء على قلتها هي بإذن الله مغفورة في جنب ما قدموه لدين الله ونصرة نبيه صلى الله عليه وسلم وإيمانهم بالله واليوم الآخر، وكفاهم شهادة النبي صلى الله عليه وسلم لهم، ومن قبل ذلك شهادة القرآن لهم: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. هذا ما تيسر إراده من حلقة برنامجكم المبارك الكلمة الطيبة، وقد كان عنوانها الشهداء الثلاثة. وكما بينت في أول اللقاء، ها نحن نسجلها في هذه الحديقة المباركة بإذن الله، حديقة الشهيد في الكويت العاصمة. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.